تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أن طواعة الحرب الإمبرياليين الأمريكيين تكلبوا في تدريبات الهجوم الاستباقي النووي بإقلاع القاذفتين الاستراتيجيتين النوويتين بواحد بي عاجلاً إلى المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية يوم 20 من هذا الشهر، كما أنهم يحاولون مع الجيش العميل الكوري الجنوبي والقوات البحرية الكندية التي سبق لها أن شاركت في الحرب الكورية الماضية بكونها أحدا من جيوش الدول الدائرة في فلك أمريكا إجراء التدريبات البحرية المشتركة الهادفة إلى رفع قدرة الحصار البحري والعمليات الهجومية على جمهوريتنا في حالة الطوارئ، وذلك في المياه الإقليمية حول جزيرة تيجو منذ يوم 23 حتى يوم 25 منه.